بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الرابع عشر، وهو المجلس الأخير من مجالس سمع كتاب التبيان في أيمان القرآن، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل. فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس، وانظر إلى المبدأ الأول، وهو النطفة التي هي قطرة مهينة ضعيفة، لو تركت ساعة لبطرت وفسدت، كيف أخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب، وكيف أوقع المحبة والإلف بين الذكر والأنثى، ثم قادهما بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع، ثم استخرج النطفة من الذكر بحركة الوقاع من أعماق العروق، وجمعها في الرحم في قرار مكين لا تناله يد ولا تطلع عليه شمس ولا يصيبه هواء، ثم صرف تلك النطفة طورا بعد طور وطبقا بعد طبق وغذاها بدم الحيض، وكيف جعل سبحانه النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء، ثم جعلها مضغة، ثم قسم أجزاء المضغة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم في داخل الرحم في الظلمات الثلاث، ولو كشف لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصوير يظهر في النطفة شيئا بعد شيء من غير أن ترى المصور ولا آلته ولا قلمه، فهل رأيت مصورا لا تمس آلته الصورة ولا تلاقيها؟ ثم تأمل هذه القبة العظيمة التي قد ركبت على المنكبين، وما أودع فيها من العجائب، وما ركب فيها من الخزائن، وما أودع في تلك الخزائن من المنافع، وما اشتملت عليه هذه القبة من العظام المختلفة الأشكال والصفات والمنافع، ومن الرطوبات والأعصاب والطرق والمجاري والدماغ والمنافذ والقوى الباطنة من الذكر والفكر والتخييل وقوة الحفظ، ففيه القوة المفكرة والمذكرة والمخيلة والمحافظة، وهذه القوى موضعة في خزائن هذه القبة مسخرة لمصالحه يستعملها ويستخدمها كيف أراد. فتأمل كيف دور سبحانه الرأس وشق سمعه وبصره وأنفه وفمه، وكيف ركب كليه في بطن الأم من 23 عظما، وخلق تلك العظام على كيفيات مختلفة، وتأمل كيف انقلبت تلك النطفة اللينة الضعيفة إلى العظام الصلبة الشديدة، ثم تأمل كيف قدر سبحانه كل واحد من تلك العظام بشكل مخصوص، لو وضع بخلاف ذلك لبطلت المنفعة وفات الغرض، ثم ركب بعضها مع بعض بحيث حصل من مجموعها كرة الرأس على هذه الخلقة المخصوصة، ولما كان الرأس أشرف الأعضاء الإنسانية وأجمعها للقوى والمنافع والآلات والخزائن، اقتضت العناية الإلهية بأنصين بأنواع من الصيانات، وذلك أن الدماغ يحيط به غشاء رقيق، وفوق ذلك الغشاء غشاء آخر يقال له السمحاق، ثم فوق ذلك الغشاء طبقة لحمية، وفوق تلك الطبقة اللحمية الجلد، ثم فوق الجلد الشعر، فخلق سبحانه فوق دماغك 7 طبقات، كما خلق فوق الأرض 7 سماوات طبقا، والمقصود من تخليقها الاحتفال في صون الدماغ من الآفات، والدماغ من الرأس بمنزلة القلب من البدن، وهو سبحانه قسمه في طوله 3 أقسام، وجعل القسم المقدم محل الحفظ والتخيل، والبطن الأوسط محل التأمل والتفكر، والبطن الأخير محل التذكر والاسترجاع لما كان قد نسيه، وكل واحد من هذه الأمور 3 أمر مهم للإنسان لا بد له منه، فإنه محتاج إلى التفهم والتفهيم، ولو لم يكن حافظا للمعاني المتصورات وصورها بعد غيبتها لكان إذا سمع كلمة وفهمها شذت عنه عند مجيء الأخرى، فلم يحصل المقصود من التفهم والإفهام، فجعل له ربه وفاطره سبحانه خزانة تحفظ له صور المعلومات حتى تجتمع له، وتسمى القوة التي فيها القوة الحافظة، ولا تتم مصلحة الإنسان إلا بها، فإنه إذا رأى شيئا ثم غاب عنه ثم رآه مرة أخرى عرف أن هذا الذي رآه الآن هو الذي رآه قبل ذلك، لأنه في المرة الأولى ثبتت صورته في الحافظة ثم توارى عنه بالحجاب، فلما رآه مرة ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة ثانيا مطابقة للصورة المعنوية التي في الذهن، فحصل الجزم بأن هذا ذاك، ولولا القوة الحافظة لما حصل ذلك، ولما عرف أحد أحدا بعد غيبته عنه. ولذلك إذا طالت الغيبة جدا وانمحت تلك الصورة الأولى من الذهن بالكلية لم يحصل له العلم بأن هذا هو الذي رآه أولا إلا بعد تفكر وتأمل. وقد قال قوم إن محل هذه الصور النفس، وقال قوم محلها القلب، وقال قوم محلها العقل، ولكل فريق منهم حجج وأدلة، وكل منهم أدرك شيئا وغابت عنه أشياء. إذ الإدراك المذكور مفتقر إلى مجموع ذلك لا يتم إلا به. والتحقيق أن منشأ ذلك ومبدأه من القلب، ونهايته ومستقره في الرأس، وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، هل العقل في القلب أو في الدماغ، على قولين حكيا روايتين عن الإمام أحمد. والتحقيق أن أصله ومادته من القلب وينتهي إلى الدماغ. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فجعل العقل بالقلب كما جعل السمع بالأذن والبصر بالعين. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال غير واحد من السلف: لمن كان له عقل. واحتج الآخرون بأن الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله، ولولا أن العقل في الرأس لما زال، فإن السمع والبصر لا يزولان بضرب اليد ولا الرجل ولا غيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما بها. وأجاب أرباب القلب عن هذا بأنه لا يمتنع زواله بفساد الدماغ، وإن كان في القلب لما بين القلب والرأس من الارتباط، وهذا كما يمتنع نبات شعر اللحية بقطع الأنثيين، ففساد القوة بفساد العضو قد يكون لأنه محلها وارتباطه بها، والله أعلم. وعلى كل تقدير فذلك من أعظم آيات الله وأدلته وقدرته وحكمته، كيف ترتسم صورة السماوات والأرض والبحار والشمس والقمر والأقاليم والممالك والأمم في هذا المحل الصغير. والإنسان يحفظ كتبا كثيرة جدا وعلوما شتى متعددة وصنائع مختلفة، فترتسم كلها في هذا الجزء الصغير من غير أن تختلط بعض هذه الصور ببعض، بل كل صورة منهن بنفسها محصلة في هذا المحل. وأنت لو ذهبت تنقش صورا وأشكالا كثيرة في محل صغير لاختلط بعضها ببعض وطمس بعضها بعضا، وهذا الجزء الصغير تنتقش فيه الصور الكثيرة المختلفة والمتضادة لا تبطل منها صورة صورة. ومن أعجب الأشياء أن هذه القوة العاقلة تقبل ما تؤديه إليها الحواس فتجتمع فيها، ثم تفيد كل حاسة منها فائدة الحاسة الأخرى. مثاله أنك ترى الشخص فتعلم أنه فلان، وتسمع صوته فتعلم أنه هو، وتلمس الشيء فتعرفه، وتشمه فتعرف أنه هو، ثم تستدل بما تسمعه من صوته على أنه هو الذي رأيته، فيغنيك سماع صوته عن رؤيته ويقوم لك مقام مشاهدته. ولهذا جوز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراءه، وأجمعوا على جواز وطئه امرأته وهو لم يرها قط اعتمادا منه على الصوت، بل لو كانت خرساء أيضا أو هو أطرش لجاز له الوطأ. وقد جعل الله سبحانه بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطا ونفوذا يقوم به بعضها مقام بعض، ولهذا يقرن سبحانه بينها كثيرا في كتابه كقوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وهذا من عناية الخالق سبحانه بكمال هذه الصورة البشرية لتقوم كل حاسة منها مقام الحاسة الأخرى وتفيد فائدتها في الجملة لا في كل شيء. ثم أودع سبحانه قوة التفكر فيه وأمره باستعمالها فيما يجدي عليه النفع في الدنيا والآخرة، فركب القوة المفكرة من شيئين من الأشياء الحاضرة عند القوة الحافظة تركيبا خاصا، فيتولد من بين ذينك الشيئين شيء ثالث جديد لم يكن للعقل شعور به وكانت مواده عنده، لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث. ومنها هنا حصل استخراج الصنائع والحرف والعلوم وبناء المدن والمساكن وأمور الزراعة والفلاحة وغير ذلك. فلما استخرجت القوة المفكرة ذلك واستحسنته سلمته إلى القوة الإرادية العملية، فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان الأعيان، فكان أمرا ذهنيا ثم صار وجوديا خارجيا. ولولا الفكر لما اهتدى الإنسان إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسد، وذلك من أعظم النعم وتمام العناية الإلهية. ولهذا لما فقد البهائم والمجانين ونحوهم هذه القوة لم يتمكنوا مما تمكن منه أرباب الفكر. ولما كان استخراج المطلوب بهذه الطريق يتضمن تفكرا وتقديرا، يتضمن تفكرا وتقديرا، فتفكر في استخراج المادة أولا ثم تقدرها وتفصلها ثانيا، كما يصنع الخياط يحصل الثوب ثم يقدره ويفصله ثانيا. قال تعالى عن الوحيد: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فكرر سبحانه التقدير دون التفكر، وذمه عليه دونه، وهذا منزل على مقتضى الحال سواء، فإنه بالفكر طالب لاستخراج المجهول، وذلك غير مذموم. فلما استخرجه قدر له تقديرين، تقديرا كليا وتقديرا جزئيا. فالتقدير الكلي أن الساحر هو الذي يفرق بين المرء وزوجه، والتقدير الجزئي الذي يفرق بين المرء وزوجه. فهاهنا تقدير بعد تقدير، فلهذا كرره سبحانه وذمه عليه بخلاف التفكر، فإن المفكر طالب لمعرفة الشيء فلا يذم، بخلاف من قدر بعد تفكيره ما يوصله إلى تحقيق الباطل وإبطال الحق. فتأمل. فصل. ثم انزل إلى العينين وتأمل عجائبها وشكلها وخلقها وإيداع النور الباصر فيها وتركيبها من 10 طبقات و3 رطوبات، ولكل واحدة من هذه الطبقات والرطوبات شكل مخصوص ومقدار مخصوص، لو لم يكن عليه لاختلت المصلحة المقصودة. وجعل سبحانه موضع الإبصار في قدر العدسة، ثم أظهر في تلك العدسة قدر السماء والأرض والجبال والبحار والشمس والقمر، فكيف اتسعت تلك العدسة أن يرسم فيها ما لا نسبة لها إليه البتة. وجعل تلك القوة الباصرة في جزء أسود، فتأمل كيف قام هذا النور الباصر بهذا الجزء الأسود. وجعل سبحانه الحدقة مصولة بالأجفان لتسترها وتحفظها وتسقلها وتدفع الأقذاء عنها، وجعل شعر الأجفان أسود ليكون سواده سببا لاجتماع النور الذي به الإبصار، ويكون مانعا من تفرقه، ويكون أبلغ في الحسن والجمال. وخلق سبحانه لتحريك الحدقة 24 عضلة، لو نقصت واحدة منهن لاختل أمر العين. ولما كانت العين شبيهة بالمرآة التي إنما ينتفع بها إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء، جعل سبحانه الأجفان متحركة إلى الانطباق والانفتاح أبدا باختيار الإنسان وغير اختياره، لتبقى الحدقة نقية صافية عن جميع الكدورات. وجعل العينين بمنزلة المرآتين الصقيلتين اللتين تنطبع فيهما صور الأشياء الخارجية، فيتأثر القلب بذلك ثم يظهر ما فيه عليهما فتتأثران به، فهما مرآة لما في القلب يظهر فيهما، ومرآة لما في الخارج تنطبع صورته فيهما، فالعينان على القلب كالزجاجتين الموضوعتين. ولذلك يستدل بأحوال العين على أحوال القلب من رضاه وغضبه وحبه وبغضه ونفرته وقربه. ومن أعجب الأشياء أن ماء العين من ألطف أعضاء البدن، وهي لا تتأثر بالحر والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة. ولو كان الأمر عائدا إلى مجرد الطبيعة لكان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأن الألطف أسرع تأثرا، فعلم أن حصول هذه المصالح ليس هو بمجرد الطبع. فصل. ثم عدل إلى الأذنين وتأمل شقهما وخلقهما وإيداع الرطوبة فيهما ليكون ذلك عونا على إدراك السمع، وجعل ماءهما مرا لتمتنع الهوام عن الدخول في الأذن، وحوطهما سبحانه بصدفتين يجمعان الصوت ويؤديانه إلى الصماخ، وجعل في الصدفين تعويجات لتطول المسافة فتنكسر حدة الصوت ولا تلج الهوام دفعة بل تكثر حركاتها فتنتبه لها فتخرجها، وجعل العينين مقدمتين والأذنين مؤخرتين لأن العينين بمنزلة الطليعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم ليكشف لهم، وبمنزلة السراج الذي يضيء للسالك ما أمامه. وأما الأذنان فتدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه، فكان جعلهما في الجانبين أعدل الأمور، فسبحان من بهرت حكمته العقول. وجعل للعينين غطاء ولم يجعل للأذنين غطاء، لأن مدرك الأذن الأصوات ولا بقاء لها، فلو جعل عليهما غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء فزالت المنفعة المقصودة. وأما مدرك العين فأمر ثابت، والعين محتاجة إلى غطاء يقيها، وحصول الغطاء لا يؤثر في بعض الإدراك. وقال بعض أهل العلم: عين الإنسان هاديان، وأذناه رسولان إلى قلبه، ولسانه ترجمان، ويداه حاجبان، ورجلاه بريدان، والقلب ملك، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. فصل. ثم انزل إلى الأنف وتأمل شكله وخلقته وكيف وضعه سبحانه في وسط الوجه بأحسن شكل، وفتح فيه بابين وأودع فيهما حاسة الشم، وجعله آلة لاستنشاق الهواء وإدراك الروائح على اختلافها، فيستنشق بهما الهواء البارد الطيب فيستغني بالمنخرين عن فتح الفم أبدا، ولولاهما لاحتاج إلى فتح فمه دائما. وجعل سبحانه تجويفه واسعا لينحصر فيه الهواء وينكسر برده قبل الوصول إلى الدماغ، فإن الهواء المستنشق ينقسم قسمين، شطرا منه وهو أكثره ينفذ إلى الرئة، وشطرا ينفذ إلى الدماغ، ولذلك يضر المزكوم استنشاق الهواء البارد. وجعل في الأنف أيضا إعانة على تقطيع الحروف، وجعل بين المنخرين حاجزا، وذلك أبلغ في حصول المنفعة المقصودة، حتى كأنهما أنفان بمنزلة العينين والأذنين واليدين والرجلين. وقد يصيب أحد المنخرين آفة فيبقى الآخر سالما، وجعل تجويفه نازلا إلى أسفل ليكون مصبا للفضلات النازلة من الدماغ، وستره بساتر أبدي لئلا تبدو تلك الفضلات في عين الرائي. وتأمل منفعة النفس الذي لو قطع عن الإنسان لهلك، وهو 24,000 نفس في اليوم والليلة، قسط كل ساعة 1,000 نفس. وتأمل كيف يدخل الهواء في المنخرين فينكسر برده هناك، ثم يصل إلى الحلقوم فيعتدل مزاجه هناك، ثم يصل إلى الرئة فيتصفى فيها من الغلظ والكدرة، ثم يصل إلى القلب أصفى ما كان وأعدل، فيروح فيروح عنه فيروح عنه، ثم ينفذ منه إلى العروق المتحركة ويتقدم إلى أقاصي أطراف البدن، ثم إذا سخن جدا وخرج عن حد الانتفاع عاد عن تلك الأقاصي إلى البدن، ثم إلى الرئة، ثم إلى الحلقوم، ثم إلى المنخرين، ثم يخرج ويعود مثله هكذا أبدا، فمجموع ذلك هو النفس الواحد. وقد أحصى الرب عز وجل عدد هذه الأنفاس، وجعل مقابل كل نفس منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحيم أو في النعيم، فما أسفه من أضاع ما هذا قيمته في غير شيء. فصل. وهو سبحانه جعل القلب أمير البدن ومعدنا للحرارة الغريزية، فإذا استنشق الهواء البارد وصل إلى القلب واعتدلت حرارته فيبقى هناك مدة، فإذا سخن واحتد واحتاج إلى إخراجه ودفعه معه لم يضيع أحكام الحاكمين ذلك النفس ويخرجه بغير فائدة، بل جعل إخراجه سببا لحدوث الصوت، ثم جعل سبحانه الحنجرة واللسان والحنك آلات وأسبابا مختلفة الأشكال، فباختلافها يكون الصوت فيحدث الحرف، ثم ألهم الإنسان أن ركب ذلك الحرف إلى مثله ونظيره فتحدث الكلمة، ثم ألهمه تركيب تلك الكلمة إلى مثلها فيحدث الكلام. فتأمل هذه الحكمة الباهرة في إيصال النفس إلى القلب لحفظ حياته، ثم عند الحاجة إلى إخراجه والاستغناء عنه جعله سببا لهذه المنفعة العظيمة، فتبارك الله أحسن الخالقين. وخلق سبحانه هذه المقاطع والحناجر مختلفة الأشكال والضيق والسعة والخشونة والملاسة لتختلف الأصوات باختلافها، فكما لا تتشابه صورتان من كل وجه ولا يتشابه صوتا، بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الباصرة فكذلك يحصل بالقوة السامعة، فيحصل الامتياز للأعمى والبصير. فصل. ثم انزل إلى الصدر ترى معدن العلم والحلم والوقار والسكينة والبر وأضدادها، فتجد صدور العلية تغلي بالبر والخير والعلم والإحسان، وصدور السفل تغلي بالفجور والشر والإساءة والحسد والمكر. ثم ارفض من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب تجد ملكا عظيما جالسا على سرير مملكته يأمر وينا ويولي ويعزل، وقد حف به الأمراء والوزراء والجند وكلهم في خدمته، إن استقام استقاموا وإن زاغ زاغوا وإن صح صحوا وإن فسد فسدوا فعليه المعول. وهو محل نظر الرب تعالى ومحل معرفته ومحبته وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به وعنه، والعبودية عليه أولا على رعيته وجنده تبعا. فأشرف ما في الإنسان قلبه، فهو العالم بالله العامل له الساعي إليه المحب له، فهو محل الإيمان والعرفان، وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل المخصوص بأشرف عطايا، وهو الإيمان والعقل. وإنما الجوارح أتباع وتبع للقلب، يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية، والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره، فإن أظلم أظلمت الجوارح وإن استنار استنارت، ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذي يحول بين المرء وقلبه، ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه، مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد. أوحى إلى قلوب أوليائه أن أقبلي إلي، فبادرت وباتت وقالت بين يدي رب العالمين، وكره عز وجل انبعاث آخرين فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قال بعض السلف لا القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، وقال آخر القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلات في يوم ريح عاصف. ويطلق القلب على معنيين، أحدهما أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وفي باطنه تجويف، وفي التجويف دم أسود وهو منبع الروح. والثاني أمر معنوي وهو لطيفة ربانية رحمانية روحانية لها بهذا العضو تعلق اختصاص، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية. وللقلب جندان، جند يرى بالأبصار وجند يرى بالبصائر، فأما جنده المشاهدة فالأعضاء الظاهرة والباطنة، وخلقت خادمة له لا تستطيع له خلافا، فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم، وإذا أمر اليد بالبطش بطشت، وإذا أمر الرجل بالسعي سعت، وكذا جميع الأعضاء ذللت له تذليلا. ولما خلق القلب للسفر إلى الله تعالى والدار الآخرة وجعل في هذا العالم ليتزود منه، افتقر إلى المركب والزاد لسفره الذي خلق لأجله، فأعين بالأعضاء والقوى وسخرت له وأقيمت في خدمته لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع ويدفع عنه ما يضره ويهلكه، فافتقر إلى جندين: باطن وهو الإرادة والشهوة والقوى، وظاهر وهو الأعضاء. فخلق في القلب من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه، وخلقت له الأعضاء التي هي آلة الإرادة، واحتاج لدفع المضار إلى جندين: باطن وهو الغضب الذي يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء، وظاهر وهو الأعضاء التي ينفذ بها غضبه كالأسلحة للمقاتل، ولا يتم له ذلك إلا بمعرفته ما يجلب وما يدفع، فأعين بجند من العلم يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضره. ولما سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند من الملائكة، وجعل له محلا من الحلال ينفذ فيه شهواته، وجعل بإزائه أعداء له ينفذ فيهما غضبه، فما ابتلي بصفة من الصفات إلا وجعل له مصرف ومحل ينفذها فيه، فجعل لقوة الحسد فيه مصرف المنافسة في فعل الخير والغبطة عليه والمسابقة إليه، ولقوة الكبر التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وقد أمر الله سبحانه بالغلظة على أعدائه، وجعل لقوة الحرص مصرفا وهو الحرص على ما ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. ولقوة الشهوة مصرفا وهو التزوج بأربع والتسري بما شاء. ولقوة حب المال مصرفا وهو إنفاقه في مرضاته والتزود منه لمعاده، فمحبة المال على هذا الوجه لا تذم. ولمحبة الجاه مصرفا وهو استعماله في تنفيذ أوامره وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله، فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة. وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا وهو لهوه مع امرأته أو بقوسه وسهمه أو تأديبه فرسه. وكل ما أعان على الحق فهو من الحق، وكل ما أعان على الباطل فهو من الباطل والضلال. وجعل لقوة التحيل والمكر فيه مصرفا وهو التحيل على عدوه وعدو الله تعالى بأنواع التحيل حتى يراغمه ويرده خاسئا، ويستعمل معه من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه. وهكذا جميع القوى التي ركبت فيه فإنها لا تزول ولا يطلب إعدامها، وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته، فلا يطلب تعطيلها، وإنما تصرف مجاريها من محل إلى محل ومن موضع إلى موضع. ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه وعظم الانتفاع به. فصل: وجماع الطرق والأبواب التي يصاب منها القلب وجنوده أربعة. فمن ضبطها وعدلها وأصلح مجاريها وصرفها في محالها اللائقة بها ضبطت وحفظت جوارحه ولم يشمت به أعدوه، وهي الحرص والشهوة والغضب والحسد. فهذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشر والخير، وكما هي طرق إلى العذاب السرمدي فهي طرق إلى النعيم الأبدي. فآدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم أخرج من الجنة بالحرص ثم أدخل إليها بالحرص، ولكن فرق بين حرصه الأول وحرصه الثاني. وأبو الجن أخرج منها بالحسد ثم لم يوفق لمنافسة وحسد يعيده إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وأما الغضب فهو غول العقل يغتاله كما يغتال الذئب الشاه، وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته. فإذا كان حرصه على ما ينفعه وحسده منافسة في الغير وغضبه لله وعلى أعدائه وشهوته مستعملة فيما أبيح له كان ذلك عونا له على ما أمر به، ولم تضره هذه الأربعة بل ينتفع بها أعظم الانتفاع. فصل. وإذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان رأيت أعجب العجائب، فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة، فإذا ألم به الملك حدث من لمته الانفساح والانشراح والنور والرحمة والإخلاص والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل والتجافي عن دار البلاء والامتحان والغرور، فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهنأ عيش وألذه وأطيبه، ولكن تأتيه لمة الشيطان فتحدث له من الضيق والظلمة والهم والغم والخوف والسخط على المقدور والشك في الحق والحرص على الدنيا وعاجلها والغفلة عن الله ما هو من أعظم عذاب القلب. ثم للناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله عز وجل، فمنهم من تكون لمة الملك أغلب عليه من لمة الشيطان وأقوى، فإذا ألم به الشيطان وجد من الألم والضيق والحصر وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة القلب، فيبادر إلى محو تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركها، فهو دائم بين اللمتين يدال له مرة ويدال عليه مرة أخرى، والعاقبة للتقوى. ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه من لمة الملك وأقوى، فلا تزال تغلب لمة الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لها، فيموت القلب فلا يحس بما ناله الشيطان مع أنه في غاية العذاب والألم والضيق والحصر، ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك المؤلم، فإذا كشف عنه بعض غطائه أدرك سوء حاله وعلم ما هو فيه، فإن استمر له كشف الغطاء أمكنه تدارك هذا الداء وحسمه، وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما كان حتى يكشف عنه وقت المفارقة، فتظهر حينئذ تلك الآلام والهموم والغموم والأحزان وهي لم تتجدد له، وإنما كانت كامنة فيه تواريها الشواغل، فلما زالت الشواغل ظهر ما كان كامنا وتجدد له أضعافه. فصل. والشيطان يلم بالقلب لما له هناك من جواذب تجذبه، وهي نوعان صفات وإرادات، فإذا كانت الجواذب صفات قوي سلطانه هناك واستفحل أمره ووجد موطنا ومقرا، فتبقى الأذكار والدعوات والتعوذات التي يأتي بها الإنسان حديث نفس لا تدفع سلطان الشيطان لأن مركبه صفة لازمة، فإذا قلع العبد تلك الصفات من قلبه وعمل على التطهر منها والاغتسال بقي للشيطان بالقلب خطرات وساوس ولمات من غير استقرار، وذلك يضعفه ويقوي لمة الملك، فتأتي الأذكار والدعوات والتعوذات فتدفعه بأسهل شيء. وإذا أردت لذلك مثالا مطابقا فمثله مثل كلب جائع شديد الجوع وبينك وبينه لحم أو خبز وهو يتأملك فيراك لا تقاومه وهو قد اقترب منك، فأنت تزجره وتصيح عليه وهو يأبى إلا الهجوم عليك والغارة على ما بين يديك، فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر له، ولكن معلومه ومراده عندك وقد قويته عليك، فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تأملك فرآك أقوى منه فإنك تزجره فينزجر وتصيح عليه فيذهب، وكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر بمجرد الذكر. وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطنه فيقع الذكر في حواشيها وجوانبها ولا يقوى على إخراج العدو، ومصداق ذلك تجده في الصلاة، فتأمل الحال وانظر هل تخرج الصلاة وأذكارها وقراءتها الشيطان من قلبك وتفرغه كله لله تعالى وتقيمه بين يديه مقبلا بكليته عليه يصلي لله تعالى كأنه يراه قد اجتمع همه كله على الله، وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل الخواطر والوساوس أم لا؟ فالله المستعان. وها هنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن القلوب ممتلئة بالأخلاط الرديئة، والعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط، كما يثير الدواء أخلاط البدن، فإن كانت قبل الدواء وبعده حمية نفع ذلك الدواء وقلع الداء أو أكثره، وإن لم يكن قبله ولا بعده حمية لم يزل الدواء على إثارته، وإن أزال منه شيئا ما فمدار الأمر على شيئين: الحمية واستعمال الأدوية. فصل. وأول ما يطرق القلب الخطرة، فإن دفعها استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت فصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكنه دفعها، واقترن بها الفعل ولا بد، وما يقدر عليه من مقدماته، وحينئذ ينتقل العلاج من مقدماته إلى أقوى الأدوية، وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح. ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء أولا أسهل بكثير من طلب الدواء. وإذا وزن العبد بين دفع هذا الداء من أوله وبين استفراغه بعد حصوله وساعد القدر وأعان التوفيق، رأى أن الدفع أولى به. وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخص المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم، وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه البتة، لا في قدره ولا في دوامه وبقائه، وليوازن بين ألم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأخص، وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى والتنعم بحبه وذكره وطاعته، ولذة الإقبال على الرذائل والأنتان والقبائح، وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدو، وبين لذة الذنب ولذة العفة، ولذة الذنب ولذة القوة وقهر الهوى، وبين لذة الذنب ولذة إرغام عدوه ورده خاسئا ذليلا، وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه وبينه، وبين مرارة فوته ومرارة فوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه وفوت حسن جزائه وجزيل ثوابه، وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله تعالى عاجلا، وفرحة ما يثيبه عليه في دنياه وآخرته. والله المستعان. وهذا فصل جره الكلام في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أشرنا إليه إشارة، لو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار، ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه، وبالله التوفيق. فصل. ولنرجع إلى المقصود. ثم قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أما الرزق ففسر بالمطر، وفسر بالجنة، ففسر برزق الدنيا والآخرة. لا ريب أن المطر من الرحمة، وأن الجنة مستقر الرحمة، فرزق الدارين في السماء التي هي في العلو. وقوله تعالى: وما توعدون، قال عطاء من الثواب والعقاب، وقال الكلبي من الخير والشر، وقال مجاهد الجنة والنار، وقال ابن سيرين من أمر الساعة. قلت: كون الجنة والخير في السماء فلا إشكال فيه، وكون النار في السماء وما يوعدون به أهلها يحتاج إلى تبيين. فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشر وأسباب دخول الجنة والنار وافتراق الناس وانقسامهم إلى شقي وسعيد، وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره النازل من السماء، وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة وفي اللوح المحفوظ قبل العمل وبعده، فالأمر كله من السماء. وقول من قال من أمر الساعة يكشف عن هذا المعنى، فإن أمر الساعة يأتي من السماء وهو الموعود بها، والجنة والنار الغاية التي لأجلها قامت الساعة، فصح كل ما قال السلف في ذلك والله أعلم. فصل. ثم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به على أجل مقسم عليه، وأكد الإخبار بهذا القسم، ثم أكده سبحانه بشبهه بالأمر المحقق الذي لا يشك فيه ذو حاسة سليمة. قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد إنه لحق واقع كما أنكم تنطقون. وقال الفراء: إنه لحق كما أن الآدمي ناطق. وقال الزجاج: هذا كما تقول في الكلام، إن هذا لحق كما أنك هاهنا. قلت: وفي الحديث إنه لحق كما أنك هاهنا. فشبه سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده، والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة، ولا يحتاج نطقه إلى استدلال على وجوده، ولا يخالجه شك في أنه ناطق. فكذلك ما أخبر الله سبحانه عنه من أمر التوحيد والنبوة والمعاد وأسمائه وصفاته حق ثابت في نفس الأمر، يشبه ثبوت نطقكم ووجوده. وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم. يقول أحدهم: هذا حق مثل الشمس. وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به وهو أصدق الصادقين، وأقسم عليه وهو أبر المقسمين، وأكده بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه، وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معاينا مشاهدا بالبصائر وإن لم يعاين بالأبصار. ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبته، والمستعد له الآخذ له أهبته لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد. فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور، ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها، ولا إلى أين يرحلون وأين يستقرون. قد ملكهم الحس وقل نصيبهم من العقل، وشملتهم الغفلة، وغرتهم الأماني التي هي كالسراب، وخدعهم طول الأمل، فكأن المقيم لا يرحل، وكأن أحدهم لا يبعث ولا يسأل، وكأن مع كل مقيم توقيع من الله لفلان ابن فلان بالأمان من عذابه والفوز بجزيل ثوابه. فأما همتهم ففي اللذات الحسية والشهوات النفسية، كيفما حصلت حصلوها، ومن أي وجه لا أحد أخذوها، غافلين عن المطالبة، آمنين من المعاقبة، يسعون لما لا يدركون، ويتركون ما هم به مطالبون، ويعمرون ما هم عنه منتقلون، ويخربون ما هم إليه صائرون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ألسنتهم لا تنطق إلا بشهوات نفوسهم، فلا ينظرون في مصالحها، ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. والعجب كل العجب من غفلة من تعد لحظاته وتحصى عليه أنفاسه، ومطايا الليل والنهار تسرع به، ولا يتفكر إلى أين يحمل، ولا إلى أي منزل ينقل. وكيف تنام العين وهي قديرة ولم تدر في أي المحلين تنزل؟ وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته ولا لسوء منقلبه بعد مماته. فإن خطرت على قلب أحدهم خطرة من ذلك اعتمد على العفو والرحمة، كأنه يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. فلو أن العاقل أحضر ذهنه واستحضر عقله وسار بفكره وأنعم النظر وتأمل الآيات لفهم المراد من إيجاده، ولنظرت عين الراحل إلى الطريق، ولأخذ المسافر في التزود والمريض في التداوي، والحازم يعد لما يجوز أن يأتي. فما الظن بأمر متيقن كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم وكأنهم يعاينون الأمر؟ فأضحت ربوع الإيمان من أهلها خالية، ومعالمه على عروشها خاوية. قال ابن وهب أخبرني مسلمة بن علي عن الأوزاعي قال كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم لما التفت إليه، فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون، فأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يأخذون في الفقه. فصل. ومن ذلك قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الصحيح أن قاف ونون وصاد بمنزلة حاميم وألف لام ميم وطاسين، تلك حروف مفردة وهذه متعددة، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ما قيل فيها. وها هنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن، فأقسم بالقرآن على ثبوته وصدقه وأنه حق من عنده، ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به لما في القسم من الدلالة عليه، ولأن المقصود نفس المقسم به كما تقدم بيانه. ثم أخذ سبحانه في بيان عجب الكفار من غير عجب، بل بما لا ينبغي أن يقع سواه، كما قال سبحانه ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون إن هذا لسحر مبين. وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده وهدايته وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطريق الخير والشر وما هم صائرون إليه بعد الموت وأمرهم ونهيهم، حتى يقابل ذلك بالتعجب ونسبة من جاء به إلى السحر لولا غاية الجهل والظلم، بل العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم، كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم. فصل. ومن ذلك قوله تعالى حاميم والكتاب المبين، وقوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، وقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. والصحيح أن ياسين بمنزلة حاميم وألف لام ميم، ليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله وصحة نبوته ورسالته، فتأمل قدر المقسم والمقسم به والمقسم عليه. وقوله تعالى على صراط مستقيم جوز فيه ثلاثة أوجه: أن يكون خبرا بعد خبر فأخبر عنه بأنه رسول وأنه على صراط مستقيم، وأن يكون حالا من الضمير في الخبر أي من المرسلين كائنا على صراط مستقيم، وأن يكون متعلقا بالخبر نفسه تعلق المعمول بعامله أي أرسلت على صراط، وهذا يحتاج إلى بيان وتقديره المجعولين على صراط مستقيم، وكونه من المرسلين مستلزم لذلك فاستغنى عن ذكره. فصل. ومن ذلك قوله عز وجل والصافات صفا، أقسم سبحانه بملائكته الصافات للعبودية بين يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الأول فالأول ويتراصون في الصف، وكما قالوا عن أنفسهم وإنا لنحن الصافون. والملائكة الصافات التي تصف أجنحتها في الهواء، والزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب وغيظه بأمر الله، فالتاليات التي تتلو كلام الله. وقيل الصافات الطير، كما قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، وكما قال تعالى والطير صافات. والزاجرات الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصي الله، والتاليات الجماعات التاليات كتاب الله عز وجل. وقيل الصافات للقتال في سبيل الله، فالزاجرات الخيل للحمل على أعدائه، فالتاليات الذاكرين له عند ملاقات عدوهم. وقيل الصافات الجماعات الصافات أبدانها في الصلاة، الزاجرات أنفسها عن معاصي الله، فالتاليات آيات الله، واللفظ يحتمل ذلك كله، وإن كان أحق من دخل فيه وأولى الملائكة، فإن الإقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد، وما ذكر غير الملائكة فهو من آثار الملائكة وبواسطتها كان. وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته، وقرر توحيد إلهيته بتوحيد ربوبيته، فقال إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وهذا من أعظم الأدلة على أنه إله واحد، ولو كان معه إله آخر لكان الإله مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه قاعدة القرآن، يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، فيقرر كونه معبودا وحده بكونه خالقا رازقا وحده. وخص المشارق هاهنا بالذكر، إما لدلالتها على المغارب، إذ الأمران المتضايفان كل منهما يستلزم الآخر، وإما لكون المشارق مطالع الكواكب ومظاهر الأنوار، وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب وجعلها حفظا من كل شيطان مارد، فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى وأليق، والله تعالى أعلم. فصل. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام ومراجعة قومه له، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعبرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أكثر المفسرين من السلف والخلف، بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع، أن هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته، وهذه مزية لا تعرف لغيره. ولم يوفق الزمخشري لذلك، فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط عليه السلام، وأنه من قول الملائكة له، فقال هو على إرادة القول، أي قالت الملائكة للوط عليه السلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين، بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف الطيب لا أهل التعطيل والاعتزال. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك، أي وحياتك، قال وما أقسم الله تعالى بحياة نبي غيره. والعمر والعمر واحد، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخف لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم. وأيضا فإن العمر حياته خصوصة، فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به لمزيته على كل عمر من أعمال بني آدم. ولا ريب أن عمره صلى الله عليه وسلم له مزية على عمر كل من سواه، والآيات التي كانت في عمره وحياته من أعظم الآيات، بل عمره وحياته من أعظم النعم والآيات، فهو أهل أن يقسم به، والقسم به أولى من القسم بغيره من المخلوقات. وقوله تعالى يعمهون، أي يتحيرون. وإنما وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة لأن العشق له سكرة مثل سكرة الخمر وأشد، كما قال القائل سكران، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. فصل. ومن ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق، حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد ومسائل الصفات وغيرها. ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، فتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتنفسح له كل الانفساح، وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض،